ضمنت له الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما هي الحياة الطيبة وكيف تكون؟ والشيء الطيب هو الذي خلا من المنغصات والعيوب وتجمل بكل الكمالات والفضائل. فالإنسان الطيب لا يصدر عنه عيب ولا تأتى منه فاحش في قول أو عمل. والإنسان الخبيث لا يتأتى منه إلا الشر. ولقد قرر القرآن أن الكلام فيه كلام طيب وهدوا إلى الطيب من القول. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ بل في الحديث الصحيح الذي بدأناه بدأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب، طيب منزه من النقائص والعيوب، له كل الكمالات وله كل الجمال وله كل الجلال سبحانه وتعالى جل شأنه. لا يقبل إلا طيبا أي في النفقة لا يقبل إلا المال الطيب. ثم أكمل الحديث صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وإذا كان أهل الجنة لا بد أن يكونوا طيبين، ولا بد حين تتوفاهم الملائكة أن تكون قلوبهم طيبة ونفوسهم طيبة وأرواحهم طيبة وعقولهم طيبة، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. هؤلاء أصحاب الجنة تتوفاهم الملائكة طيبين، طابت قلوبهم فليس فيها شرك ولا شك ولا حقد ولا غل، بل سلمت من كل آفات القلوب. والقلب السليم كما نعلم هو الذي يستحق أن يدخل الجنة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لما سلم من الآفات والعيوب أصبح قلبا طيبا. تتوفاهم الملائكة طيبين، طابت نفوسهم وزكت ورقت وارتقت وعلت، فليس فيها شيء خبث ولا ميل لخبيث ولا لحرام ولا لشهوة محرمة أو شبهة منكرة. طابت نفوسهم وطابت عقولهم ففهمت الفهم الصحيح عن رب الأرض والسماء ومن هدي سيد الأنبياء، فمضوا في طريقهم في هذه الحياة على بصيرة من أمرهم وعلى بينة من أمرهم بعلم صحيح يهديهم إلى العمل الصالح. وطابت أرواحهم فاتصلت بربها ليلا ونهارا ذكرا وعملا صالحا وصلاة وصياما وطاعة وخشوعا وخضوعا واستسلاما. ثم بعد ذلك طابت جوارحهم، ألسنتهم وأعينهم وآذانهم وأيديهم وأرجلهم ومشاعرهم وخواطرهم، فلا يصدر منهم إلا كل طيب في القول وفي العمل وفي الاعتقاد وفي الحركة وفي السكون. طهروا من كل خبيث من القول أو العمل، طهروا من كل خبيث من تصور أو اعتقاد أو عاطفة أو مشاعر أو وجدان. هؤلاء أهل الجنة. أيها الإخوة الأحباب، إن الله له سنن في خلقه، كما أن له سنن في أنفسنا. فإذا كان الإنسان الظامئ العطشان لا يروى إلا إذا شرب الماء، وإذا كان الجوعان لا يشبع إلا إذا أكل الطعام، فكذلك الحياة لا تطيب إلا باتباع هدي سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. نريد أن تستقر هذه المعاني في أذهاننا. إذا قال ربنا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إذا خوطب الأنبياء وهم أطهر خلق الله المصطفون الأخيار، إذا أمروا بأن يأكلوا من الطيبات، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، لأن الأنبياء المصطفين الأخيار اصطفاهم ربهم في عقولهم ونفوسهم وأرواحهم، فطهرهم ونقاهم وعصمهم وقرر لهم أن هذه العصمة وهذا الطهر وهذا النقاء لا يدوم لهم إلا إذا أكلوا طيبا. ومن باب أولى ولنا فيهم أسوة حسنة، نحن معاشر المؤمنين بل الناس جميعا مأمورون بأن يأكلوا الطيب لتصفو نفوسهم وعقولهم وقلوبهم وأرواحهم، ولتصفو لهم الحياة فيعيشوا سعداء في هذه الدنيا ويسعدوا بجوار رب الأرض والسماء في جنات النعيم. يا أيها الناس، الناس جميعا، الآيات الأولى تنادي المؤمنين والمرسلين، الله نادى المؤمنين والمرسلين في الآيات الأول، وفي هذه الآية أيها الناس، المؤمن والبر والفاجر والكافر مخاطب بهذه الآية، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فإن الشيطان يأمر بالفحشاء ويأمر بالمنكر ويأمر بكل خبيث. الإخوة الأحباب، الله سبحانه وتعالى يقول لنا كلوا من الطيبات، أي يحرم علينا كل خبيث، والطيب ما أحله الله، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وحرم علينا الخبائث، وهذه وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لماذا أراد ربنا منا هذا؟ أنا أتمنى دائما وإن انتقد بعض من يسمعني كلامي وطريقتي، أتمنى أن نفهم عن الله سبحانه وتعالى إذا قال لك الطبيب خذ هذا العلاج وامتنع عن هذا الطعام، الإنسان المريض يمتنع من أشهى الطعام حرصا على صحته في الدنيا وحرصا على سلامته في الدنيا، وهي أيام معدودات، يقول لهم امتنع عن الحلوى لأنها تضرك فيمتنع، لا تأكل الثمر لأنه يضرك فيمتنع، لا تأكل اللحم لأنه يضرك فيمتنع، حرصا على سلامة بدنه وسلامة دنياه. فإذا قال الحكيم العليم لا تأكل الحرام لأنه يضر، الناس لا يسمعون. يسمع الطبيب البشر الذي قد يصيب وقد يخطئ، وقد يكون غير مؤمن ويستجيب له بكل الدقة، والله الحكيم العليم الرحيم لا يستجاب له. نريد أن نفهم عن ربنا أن السلامة للأبدان والعقول والقلوب والأفراد والأسر والمجتمعات والأمم في أكل الحلال، وأن الضياع والهلاك والدمار في الأبدان وفي العقول وفي النفوس وفي الأفراد وفي المجتمع وفي الأمم في أكل الحرام. لو فهم الناس هذا وأخذوا الكلام بيقين من رب العالمين لاستقاموا على الصراط المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشعرون، ولكن أكثر الناس لا يفقهون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، قليلا ما تذكرون، قليلا ما تشكرون. إذا كان الحكيم الحكيم يقول لنا ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، قليلا ما تشكرون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، نحن بقدرة الله وبحكمة الله وبإقدار الله وبتوفيق الله ننتفع بما يخرج من هذه الأرض الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، أزواجا من نبات شتى. مكننا ربنا، جعلنا قادرين على أن ننتفع بما يخرج من الأرض من الثمرات والأرزاق، وأعطانا قدرات وعقول وقوى وطاقات وإمكانات أن نسخر ما في هذه الأرض لننتفع به. فلو استجبنا لربنا ومضينا على الطريقة التي رسمها لسعد الناس بما يخرج من ثمرات الأرض. أما أن تجد من الناس خبيث النفس خبيث القلب خبيث العقل يمضي في الدنيا فيأكل الحرام ولا يباري مما حذر منه المعصوم صلى الله عليه وسلم، يأتي على الناس زمان لا يدري أحدهم من أين يأخذ، أمن حلال أو حرام، يأتي على الناس زمان لا يدري أحدهم من أين يأخذ أمن حلال أو حرام. في آخر الزمان فتنة عظمى تدمر وتهدد، أن يأكل الناس يسعوا في الأرض ويأكلوا من معايشها لكن ليس بالحلال الطيب. إذا جاء هذا فاعلم أخي أن هذا نذير شؤم، نذير شؤم على الأبدان فتنتشر الأمراض الفاحشة والعياذ بالله، نذير شؤم على العقول فلا تفقه عن الله، نذير شؤم على النفوس فتطغى وتتجبر، نذير شؤم على القلوب فتكسو تكسو القلوب من أكل الحرام. أكل الحرام يقسي القلب، أكل الحرام يعمي البصيرة، أكل الحرام يفقد الإنسان التوفيق للعمل الصالح، أكل الحرام يصيب الأبدان بأخطر الأمراض. هل فهمنا عن الله؟ الله حين يأمرنا مش مجرد تحكم في العباد، وإنما المصلحة نثق في أمر الله أنه يأمرنا لكي تصح أبداننا وعقولنا ونفوسنا ومجتمعاتنا وأممنا. إذا كان النبي والقرآن حذرانا من سوء عاقبة أكل الحرام ومن أنها نذير شؤم على الأشخاص والأفراد والأمم، الدمار يحل بأي مجتمع ليس فيه التزام بالحلال الطيب، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. مثال ضربه الله في القرآن، إذا كانت التربة الطيبة تخرج لنا محصولا وثمرات وأطعمة وأرزاق، فكذلك النفوس الطيبة والقلوب الطيبة يتأتى منها كل خير. أما النفوس الخبيثة التي تجرعت الحرام واستمرأت الحرام واستحلت الحرام فلا يخرج منها إلا الحرام. لما الناس دخلوا في شبهات خرجت الذريات لا تحترم الكبير ولا ترحم الصغير. إذا أكل الناس الحرام خرجت النطفة من حرام، وإذا خرجت النطفة من حرام وجدت أجيال لا تعرف لله حقا ولا للمجتمعات حقا. أليس هذا الذي نعاني منه الآن؟ أجيال كلها شوم والعياذ بالله، على مستوى المدرسة الإعدادية، ويشرب المخدرات ويشرب الأفيون ويشرب الحشيش ويأكل من الأقراص المسكرة. ثاني إعدادي أولاد وبنين وبنات. إذا بيننا هذا ماذا ننتظر؟ هل ننتظر من الله الرحمة؟ هل ننتظر من الله سعة الرزق؟ هل ننتظر من الله صحة الأبدان؟ هل ننتظر من الله النصرة على الأعداء؟ بل يسلط الله علينا أعداء من بيننا، يسلط الله علينا أعداء من بيننا، بعد أن يسلط علينا جنودا من عنده، فتفتك بالأبدان مرضا، وتفتك بالعقول عما وضلالا، وتفتك بالقلوب بصيرة عمياء. يمشي الناس يتخبطون كأنهم سكارى، لأنهم غير موفقين من الله، لأنهم لم يستجيبوا لله. إذا قال الله إن الحرام يخبث به القلب وتخبث به العقول وتخبث به الجوارح، فالعين تتلذذ بالحرام، والسمع يتلذذ بالحرام، واللسان يتلذذ بالحرام، والأيدي تبطش في الحرام، والأرجل تبطش في الحرام، لأن الناس لم يميزوا بين الحلال والحرام. هذا نذير الصوت. هل تنبه الناس؟ هل تنبهت العقول؟ حين تمشي البنت في الطريق كأنها عارية متبرجة، تدعو الناس للفتنة، تصرخ وتقول: يا من تريد الزنا، هذا جسدي أمامك. بناتنا بناتنا بناتنا، وقلما يخلو بيت من بنت تخرج متبرجة عارية، تلتصق ثيابها في أبدانها، تلبس الناعم اللامع المغري المفتن، كأنها تصرخ وتقول: هذه مائدة للحرام، من يريد أن يلعق فيها كما تلعق الكلاب في الآلية؟ أين الآباء؟ أين الأمهات؟ أين الرجال؟ أين العقول؟ أين الإيمان؟ أين الدين؟ أين المروءة؟ الإخوة الأحباب، إذا كان الفقر رذيلة، إذا كان الفقر رذيلة، إذا كان الفقر يدعو إلى الضياع وذهاب العقل والدين والمروءة والشهامة، فالغنى الذي يأتي من حرام أخطر على المجتمعات. لقمان الحكيم يوصي ولده: يا بني يا بني، استغني بالكسب الحلال عن الفقر، يا بني استغني بالكسب الحلال عن الفقر، بالكسب الحلال عن الفقر، فما افتقر أحد إلا أصابته خصال ثلاث: رقة في دينه، وضعف في عقله، وذهاب مروءته، ورابعة أشد: استخفاف الناس به. يا بني استغني بالكسب الحلال عن الفقر، اسعى وامشي فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقك. أمرنا نأخذ بالأسباب ونسعى، لكن بالحلال. من الغباء أن يجتهد الإنسان 24 ساعة ليصل مالا ويكون ثروة لكنها من حرام. هو غبي يفهم أنه كون ثروة وبنى واقتنى وأصبح غنيا وعنده من السيارات والمراكب والآلات، لكنه غبي ما فهم أنه يدمر دينه ويدمر عقله ويدمر بدنه ويخرب بلده. يا بني استغني بالكسب الحلال عن الفقر، فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابته خصال ثلاث: رقة في دينه، أي ضعف في دينه لأنه مهموم، وضعف في عقله لأنه مشغول، وذهاب مروءته. إذا افتقر الأخر احتاج، وإذا احتاج ذهبت مروءته. ورابعة أشد استخفاف الناس به، وإذا كان هذا على مستوى الأفراد فعلى الدولة نفس النظام. إذا افتقرت الدولة ذهب دينها وضاع فكرها وذهبت مروءتها واستخفت الأمم بها. إذا افتقرت الدولة لها نفس النظام ونفس القاعدة، رقة في الدين وضعف في العقول وذهاب المروءة واستخفاف الناس. الأمم القوية تستخف وتحتقر الأمم الضعيفة. ولذلك إذا وجد بيننا من يتعطل عن الكسب ويتخذ ذريعة أنه ليس له وظيفة وكان وسيلة فقر للبلاد، فهو وسيلة ذل للبلاد. الفقر فيه ذل البلاد وذل الأمم، وكما أن الفقر فيه ذل البلاد وذل الأمم، كذلك الإسراف والتبذير والسرف فيه ضياع الأمم. والكسب الحرام هو وسيلة الفساد للأخلاق وللمعاملات. هل ترون إلى مجتمعاتنا الآن؟ هناك من يكسب حراما فيأتيه المال من طريق حرام لم يتعب فيه، بالنصب والاحتيال أو بالسرقة والنهب، يفعل ذلك فيكسر المال في يده فيبذخ ويبذر ويسرق وينفق بالآلاف فيما فائدة فيه. بذلك يغضب الله فينزل سخط الله، وهي أيضا يثير حقد الفقراء، فيبتدئ الفقراء في التفكير كيف يجمع الثروة من أقرب الطرق فيسرق وينهب ويتعلم النصب. هناك أولاد لم يجاوز 20 من سنه ويعمل في وسائل النصب، ويدخل عليه في اليوم الواحد 100 جنيه في 30 بعد 3000 جنيه، وهو لا يعمل شيئا أبدا، إنما يسخر لشياطين الإنس. هؤلاء الذين جمعوا الثروات ولا عقل ولا دين ومال كثير، يفسد ويصرف ويبذر ويحطم ويكسو قلبه ويكره المجتمع ويبغى ويتكبر على غيره، فتفسد الأمم وتفسد المجتمعات. بهذا أغضب الله وغضب الله، فنزل السخط، كثرت الأمراض، استذل الأقوياء الضعفاء، والأمم القوية ذلت الأمم الضعيفة، وأصبحنا في حيث بيس لا نعرف طريقا للهداية أبدا. نسأل الله السلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، إن الحلال بين وإن الحرام بين، كما بين المعصوم صلى الله عليه وسلم، لكن المصيبة في الشبهات التي تخفى على كثير من الناس، وبينهن أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذه الشبهات لما دخلت على الناس ساءت الأحوال، وكان الضنك، وكان البلاء في الأبدان وفي الأولاد وفي الأرزاق وفي المعاملات وفي الأخلاق. ساءت الأخلاق وساءت الأحوال وساءت العلاقات من الشبهات التي دخلت إلينا ونحن لا نتنبه لها أو لا نريد أن نتنبه لها، نتعامى عن قصد وعمد عن الشبهات. وأكررها دائما، إن الشبهات تدخل إلينا من الشركات في الزراعات أو التجارة، شريك له في زراعته ولا يوفيه حقه، معه وريث ولا يعطيه حقه، يغالي في السلعة فيبالغ في أرباحها أو يغالي في مدحها. نهينا أن نمدح السلعة، البائع لا ينبغي أن يبالغ في مدح السلعة حتى يغري بها الشاري، لأن الإنسان إذا اشترى سلعة بناء على إغراء من بائعها أصبح في ثمنها شبهة الحرام. تغريني بسلعة أنت تعلم أنها ليست على مستوى الجودة فتمدح فيها في كمها ونوعها ورخصها وهي سيئة وهي غالية، وتتكلم وربما يتبجح البائع ويقول أنت عايشين فين؟ تجيبهم منين؟ في حاجة اسمها بجنيه. يغالي في السلعة ويغالي في الربح ولا يدري أنها دخلت إليه الشبهة، فيكد 24 ساعة ويعلم أبناءه، فتذهب بنته إلى المدرسة وتجلس مع الأولاد ويغلق عليهم الحجرة، وتجلس البنت على فخذ أختها والأولاد يشربون المخدرات في غرفة في إحدى المدارس. والتلميذ الصغير يتناول لفافة ما أي شيء ملفوف فيسأل عنه فيقول له، يقال له ما هذا وهو يدخل المدرسة، ما هذا؟ يقول حشيش يا أستاذ. سبحان الله العظيم بحمده، إن القانون لا يصلح لضبط خطوات الناس وأخلاقهم، القانون لا يكفي لضبط سلوك الناس، القانون لا يكفي لضبط أخلاق الناس، إنما الذي يضبط أخلاق الناس مراقبة رب الأرض والسماء رب الناس. لما غاب القانون حلت الفوضى، لأن القانون ليس له عين كاشفة في كل مكان ولا في كل زمان، لكن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لو تربت الأجيال على مراقبة الرقيب الحسيب الجليل الكريم القوي القادر المهيمن، لو تربت الأجيال على ذلك من حرفت قيد شعره. إنما لما ربيناهم على ربينا الناس على القانون وحده، القانون لا يكفي، لأن القانون يعاقب إذا تم ضبط الجريمة، وإذا لم يتم ضبطها لا عقوبة، لكن الله يعاقب على الجريمة التي ارتكبت سرا أو علنا، عرفت أو لم تعرف. القانون لا يثيب على العمل الصالح، لكن الله يثيب على العمل الصالح. الله يقول إلا الذي يستقيم له أجر ودرجات علا، الذي يزكي نفسه له أولئك لهم الدرجات العلا وذلك جزاء من تزكى. إذا طيب نفسه وزكاها من الخبائث سرا أو علنا الله يجازيه على التزامه واستقامته، أما القانون لا يجازي المستقيم، القانون يعاقب المجرم ولا يجازي المستقيم ولا يكافئه. ما وجدنا قانونا شرعا لمكافأة المستقيمين، والمستقيمون أكثر من المنحرفين، ومع هذا لا يجازيهم أحد. الله يجازي المستقيمين باستحقاق ووعد حق كما يعاقب المجرمين. ولذلك لا يصلح في حال البلاد ولا العباد إلا قانون السماء. إذا تربت الأجيال على الخوف من الله وعلى الحلال والحرام والخطأ والصواب دينا تدينا، استقامت الحياة وسعد الناس وعزت الأمة وعلت كلمتها وارتفعت رايتها. أما ننتظر القانون، أما ننتظر من يطبق القانون، هذا لن يجدي أبدا. ومن العجيب أنك تجد من أذكياء المجتمعات والعلية في المجتمع والنخبة في المجتمع تدعو إلى المجتمعات المدنية التي لا يحكمها الدين. وعندهم أمل أن تصحح أوضاعهم وأن تستقيم أحوال الأمة. والله الذي لا إله إلا هو لن يستقيم حال الأمة إلا على دين الله وشريعة السماء. أختم كلامي بحديث المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي جمع فيه بين الأخلاق وبين الأرزاق، وبين لنا فيه أن الأرزاق من الله كما أن الأخلاق من الله أيضا، وأنه لا يضمن السعادة في الدنيا إلا الاستقامة على الحلال البين. إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لم يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. فمن أعطاه الله الإيمان فقد أحبه، والذي نفس محمد بيده لا يسلم أحدكم حتى يسلم قلبه ولسانه، يسلم من الشوائب فيكون طيبا، طيب القول وطيب اللسان وطيب القلب. لا يسلم أحدكم حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه. قيل وما بوائقه يا رسول الله؟ قال غشمه وظلمه. هل يأمن أحدنا يأمن جار جاره في حقل أو مزرعة أو متجرة أو في شارع أو في مدينة أو في قرية؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه. ما بوائقه يا رسول الله؟ قال غشمه وظلمه. ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفقه فيقبل منه، حتى ولئن أنفقه في وجوه الخير لن يقبل منه أبدا، فينفقه فيبارك له فيه. إذا أكل أو شرب أو أنفق على ولد أو بنت أو مسكن أو دابة أو مزرعة أو متجرة لن يبارك له فيه. وإن رأيتموهم تعلو بهم العمارات أو تكسر معهم السيارات فلا بد حالهم سيؤول إلى دمار إن لم يتوبوا إلى الله. ومن المصيبة الكبرى، من المصائب الكبرى، أن التوبة من أكل الحرام عسيرة. التوبة من أكل الحرام عسيرة. التوبة في عامة الذنوب يسيرة، لكن إذا أكل الحرام ونهب أموال الناس كيف يرجع الأموال إلى الناس بعد 20 سنة وبعد 70 سنة وبعد 10 سنين؟ يأكل حرام ولا أدري من أين جاءه الحرام، ولا أدري ظلم من ولا أكل من من. إذا أراد أن يتوب نقول له أرجع الأموال إلى أهلها. كم أكلت من الناس؟ كم بعت في بيعا فيه غش لآلاف الناس، ل10,000؟ مطلوب منك أن ترجع ال10,000 كل ما أخذتهم ولو مثقال حبة من خردل. التوبة من أكل الحرام عسيرة، لكن بادروا بالتوبة وأكثروا من الحسنات يا من دخلت عليكم الشبهات. ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفقه فيبارك له فيه، أو يتصدق به فيقبل منه، أو يتركه خلفه حين يموت إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيئ بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. المال الحرام خبيث، حتى لو أنفقه كله في وجوه الخير لا تمحى السيئة. بادروا بالتوبة يا من دخلت عليكم الشبهات، وتوجهوا بالموعظة والنصائح إلى من تاه في ظلمات الحرام، وادعوا في سجودكم أن يطهر الله النفوس والقلوب. اللهم طهر نفوسنا وقلوبنا، اللهم طهر نفوسنا وقلوبنا، وطهر البلاد والعباد. اللهم طهر البلاد والعباد، اللهم طهر البلاد والعباد. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مسلمين، واحشرنا آمنين، وبعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين،

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، فذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. حياكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول خطوة في تربية الأجيال نعرفهم يحترموا المسجد، كيف يحترموا المسجد. ندخلنا في الصلاة وبدأنا القراءة في البركة الأولى والأولاد وراء المسجد كأنهم يكونوا في ملعب بالضبط. كلنا عارفين اللي بيلعب في الجامع مين، أكيد أباءهم موجودين في المسجد. أول ما نوقف التلميذ أو الشاب أو الغلام أو الطفل أو الصغير على طريق الحق نعرفه كيف يحترم المسجد وكيف ينتفع بالموعظة. يعني قداسة المسجد دي نمرة واحد يتعلمها الإنسان. نمرة اثنين، أنا أرجو من الأسر من الناس ما تفرحش بالعين لما يبدأ معاه فلوس كثيرة، يعمل نفسه بيشتغل ويكسب ويجيب معاه ويكتر معاه الفلوس، والأب غافل، الأم غافلة، والأخ الكبير غافل والحريم بالفلوس، والوقت بيصرف محش دريان جاء من الفلوس. المال الحرام يدخل على البيت بالدمار والعياذ بالله، ويخرب الأخلاق ويضيع الأرزاق ويفسد البلاد والعباد، نسأل الله السلامة والعافية. الله أكبر.